فإن الحفظ يتخير له رفع الصوت، والفهم يتخير له خفض الصوت، لأنك إذا رفعت صوتك بلغ الحفظ إلى نفسك من جهة اللسان ومن جهة الأذنين، وإذا خفضت صوتك في التفهم جمعت مدارسك على فهم ما بين عينيك. فإذا أردت أن تفهم شيئا اخفض صوتك في قراءته، وإذا أردت أن تحفظ شيئا فارفع صوتك في قراءته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.